الحمد لله الذي بأمره تنسف الجبال نسفا فتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الحمد لله الذي تكون الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الحمد لله الذي بأمره تنكدر النجوم وتنفطر السماء وتسجر البحار وتفجر. الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد في ربوبيته فهو المدبر المتصرف ولا مدبر ولا متصرف في هذا الكون معه، واحد في ألوهيته فالسجود له والتوكل عليه والإنابة إليه والحلف به والاستعانة به وحده سبحانه، ولا يجوز صرف صغير من العبادة ولا كبير منها إلا لوجهه سبحانه، ومن صرف غير ذلك ولو كان صغيرا فقد أشرك. واحد في أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، إن طواغيت هذا الزمان وظلمة هذا العصر من الذين تسلطوا على رقاب شعوبهم فساموهم ألوان الهوان وساموهم أنواع القسى والعذاب وجروهم إلى عداوة الدنيا بأجمعها، ولا يخفاكم شأن من هذا إنه شقي العراق. ولعل قول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، لعل هذه الآية ممن ينطبق فيه. وقول الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه والله أيضا مما ينطبق على حال ذلك الشقي الصاغية الذي رفع شعارات جوفاء ظاهرها الحرية وباطنها الظلم والاستعباد، ظاهرها المساواة وباطنها العنصرية، ظاهرها الاشتراكية وباطنها الأثرة والسرقة والاستبداد. وأخبث من هذا وأفجر أن يرفع لواء الجهاد من لا يحكم شريعة الله، وأخبث من هذا وأفجر من يرفع راية الجهاد زورا وبهتانا من تعبد القبور في بلاده ويسجد لها ويطاف بها ويذبح لها وينحر لها ويتجمع الناس عندها ويسألونها تفريج الكربات وجلب الحاجات، ومع هذا يرفع شعار الجهاد وراية الجهاد. أخبث من هذا وأفجر أن يرفع هذه الراية من يحكم القوانين الرومانية الوضعية يرفع راية الجهاد. أقبث من هذا وأفجر من يعدم 400 شاب جمعوا تبرعات لأفغانستان أو كان عندهم شيء من التوجه للجهاد في أفغانستان فأعدموا على بكرة أبيهم. أخبث من هذا وأفجر أن يرفع راية الجهاد من يصنع الخمور في بلاده ويفاخر بتصنيعها معتقة ينافس بها أنواع الخمور المصنعة في مختلف البلدان. أخبث من هذا وأفجر أن يرفع راية الجهاد من يقتل العلماء غيلة وصبرا وعدوانا وظلما وفجورا. أين شعوب المسلمين؟ أين الشارع الإسلامي ذلك الذي يسمى شارعا وليس فيه إلا ذكور لا رجال؟ كيف يطبلون وراء هذا الطاغية؟ وإن من صحيح القول وسلامة المنطق أن نعتقد تمام الاعتقاد أن ما نسمعه من أولئك الذين يسيرون خلف هذه الراية المزيفة إما جهلة لا علم لهم بأدنى حقائق الأمور ولا ربط عندهم في سباق الأمور ولحاقها، وإما مرتزقة تستطيع أن تسوق الآلاف بل مئات الآلاف منهم يوم أن تتجول في أحيائهم وتعطيهم قطع الدنانير والدريهمات ليخرجوا لك في مسيرة يؤيدونك فيما تريد. إنها لمن مصائب الأمة أن تغتر الأمة وأن يقل الفهم والوعي عند رجالها إلى حد أصبحوا يظنون أن هذا الرجل أصبح رافعا لراية الجهاد حقا بلا ريب. معاذ الله من هذا الهراء، ومعاذ الله وعياذا بالله لعقول المسلمين أن تقع في هذا. إن الجماهير لا عقول لها، إن الغوغاء لا عقول لها، إن المظاهرات لا عقول لها، إن المسيرات لا عقول لها. واحدكم لو دخل في مظاهرة أو مسيرة قوامها 4000 أو 5000 ثم أصبحت هذه المسيرة تردد شعارا معينا ولو كان في قلبه أن يخرج لهذه المسيرة لغرض غير هذا فسيجد نفسه لا محالة يردد شعار المسيرة ويردد كالببغاء ويقلد كالقردة خلف قائد المسيرة يردد بعبارات وشعارات وألفاظ ومنطق أجوف لا يدري ما معناه. هذا أمر مجرب مشاهد ملحوظ، ومن خبر الناس وعرفهم وحاجتهم بمن يعيشون في تلك البلدان التي تطبق هذا النوع من المسيرات والمظاهرات عرف أن الغوغاء لا عقول لها والجماهير ساذجة بسيطة لا عقول لها يوم أن تخرج في الجموع وتردد ما تعقل وما لا تعقل. وهنا اسمعوا أحسن الكلام، يقول الله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أي إن الذين يرددون ويسيرون خلف الجموع لا يتفكرون أبدا، ويوم أن يقومون مثنى ويقومون فرادى ويتفكرون ما يردد في هذه المسيرة ويردد في تلك المظاهرة يدركون ويعلمون أنهم يرددون ما لا يفقهون وما لا يعقلون. ولكن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن عامة الناس يوم لا ينتبه إلى الحق بعد بيانه لا يضرون الأمة شيئا، ذلك أن الله جل وعلا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في سنته أنه قد يحصل أمم تضل عن الحق قاطبة، فلا غرابة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ذلك أن العبرة ليست بالجموع وإنما العبرة بالعقول، ليست العبرة بالجموع وإنما العبرة بالعقول. فلا تذهب أنفسكم حسرات ولعل أحدكم باقع نفسه على آثارهم أن يخرج عدد من المسلمين في جهل وغباء يرددون شيئا من هذه الشعارات الجوفاء. لا، يوم أن تظهر الحجة وتبين المحجة حينئذ يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أمة الإسلام، ينبغي أن نحمد الله على كل حال، ولو كنا في حال الحرب، ولو كنا في حال الدماء، ولو كنا في حال التضحيات، نحن أمة تحمد ربها على كل حال. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، كيف لا نحمده في هذا القدر العظيم الذي ما تخلفت عنه حكمته جل وعلا؟ وهل تظنون أن حكمة قدر الحرب، أن قدر الحرب قدر لا حكمة فيه؟ تعالى الله، من قال إن هذه الحرب بغير قدر فقد كفر، ومن قال إنه قدر بغير حكمة فقد كفر. إن المؤمنين يؤمنون بأن قيام الحرب بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الحرب مقدرة. إذن في صميم عقيدتنا أن ما يدور الآن بقضاء وقدر، والقضايا بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر. وبعد ذلك أتظنونه قدر بغير حكمة؟ لا. يقول ابن تيمية: إن الله جل وعلا ما قدر في الكون قدرا إلا وله سبحانه فيه تمام الحكمة، لأن الله لا يقدر عبثا، وما يقدر قدر إلا ولله فيه تمام العدل، لأن الله لا يقدر ظلما. وما من قدر يقدره الله في الكون إلا وله فيه تمام الرحمة، لأن الله رحمته سبقت غضبه، ورحمته وسعت كل شيء. فالحمد لله على قدر الله في سلم أو في حرب. وأمة الإسلام ينبغي أن تواجه قدرها. ألم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم قدر بدر والصحابة يودون أن غير ذات الشوكة؟ ألم يواجه قدر أحد وقد كسرت ثنيته وشجت رداعيته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم؟ واجه قدره، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهكذا واجهت الأمة قدرها في الخندق. الأحزاب، بنو قريظة، بنو النضير، بني المصطلق، في جميع الغزوات واجهت الأمة قدرها، وكان شأنها خيرا، وباءت وعادت بالخير والفضل، وانقلبت بفضل من الله ورضوان لم يمسسهم سوء. من مات منهم لم يتجاوز يومه، وإنما أكرمه الله بموته شهيدا. ومن عاد منهم عاد سعيدا، ما رضي بالذل والهوان خوفا على النفوس والأرواح. القادسية، حروب الردة، قتال المرتدين، مانع الزكاة، اليرموك، الزلاقة، بلاط الشهداء، عين جالوت، كل معارك الإسلام خاضتها أمة المسلمين، وخاضها قادتهم مستسلمين راضين يحمدون قدر الله جل وعلا فيهم. فلماذا تتردد الأمة أو يصيب بعض أبنائها شيئا من الألم أو من الحسرة على هذا الحال؟ لا والله، بل نحمد الله جل وعلا. وشأن أمة الإسلام يوم أن تواجه هذا القدر وهي تذكر قول الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون، لأن المعركة فيها جراح وفيها قتلى وفيها دماء، ولكن أمة الإسلام تتذكر قول الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن ترجون من الله ما لا يرجون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا أمة الإسلام، ينبغي أن نحمد الله جل وعلا، وأن نعيش غاية الأمن وغاية الطمأنينة في النفوس قبل البيوت، وفي البيوت قبل الأحياء، وفي الأحياء قبل المجتمعات، وفي المجتمعات قبل الدول، وفي الدول قبل سائر الأمور جميعا. نحن أمة ما خرجت عن قدرها، فلماذا هذا الجزع؟ ولماذا هذا الهلع؟ ولماذا الخوف؟ خرجنا إلى الموت شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها، ونعلم أن القضاء واقع وأن الأمور بأسبابها. ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب حنانا بها، فإن نلقى حسبا، فيا حبذا المنايا تجيء لخطابها، وكم حية تنطوي حولنا فننسل من بين أنيابها. هذا نشيد أبنائكم وهذا شعار سلفكم، فلماذا تتردد الأمة عن مواجهة أقدارها بكل صبر وشجاعة؟ هل ظننتم أن الجبن يطيل في الأعمار أم أن الشجاعة تقصر في الأعمار؟ فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أعقابنا تقطر الدمى. ترددت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ويقول سعد رضي الله عنه: احرص على الموت توهب لك الحياة. ابن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لما خرج إلى المعركة ووجد في نفسه شيئا لا يذكر، قال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلاهما هديت. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، ونحن نقول والبعث بعث قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. يا معاشر المؤمنين، نحمد الله جل وعلا على كل حال. عجبا لكم بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ففي كل الأحوال أنتم على خير، وفي خير وبخير. نحمد الله جل وعلا على مقاديره، ونسأله اللطف والعون والنصر والثبات والتأييد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، واحفظ أرواح المؤمنين، واحقن دماء المسلمين. اللهم أهلك البعثيين، اللهم أهلك طواغيت البعث وحرسهم الجمهوري، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لقد ضجت الحيتان من بغيهم، وضجت الطيور من ظلمهم، وفزع الأطفال من فعلهم. اللهم فأفزعهم وسلط بعضهم على بعض، واقتلهم بأيديهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، حينما تدلهم الخطوب وحينما تختلف الأقوال والآراء، ينصر الله أمة الإسلام بسديد القول من صالح العلماء في هذه المعركة الدائرة التي اختلطت فيها المصالح الدولية، واختلطت فيها الأهداف المختلفة، ووجب فيها الجهاد في سبيل الله جل وعلا. يعيش بعض شباب المسلمين حيرة لا يعرفون وجه الجهاد في هذا الأمر. ألا فاعلموا يا شباب الإسلام، ألا فاعلموا يا أمة الإسلام، أن الحرب الدائرة فيها جهاد في سبيل الله وبيان وجهه يأتي، وفيها مصالح دولية، مصالح لنا ومصالح لغيرنا، وقد انجلى الصبح لذي عينين، وفيها نعمة من الله بقهر وتفتيت قوة غاشمة ظالمة لا ينتظر وراءها أو لا ينتظر بديلا لها حكومة صالحة، إنما البديل أخبث من ذي قبله أو يكون مساويا له، أو على الأقل لا رحمة للإسلام والمسلمين في بقاء قوته. البعث بعث في العراق وغيره، تتواصل الأسباب بالأسباب. أما وجه المصالح الدولية، فلا يخفاكم أن هذا الذهب الأسود الذي جعله الله متدفقا في بلادكم، الذي جعله الله في أرضكم، ولو شاء الله لجعله بعيد المنال عنكم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إن هذا الذهب المتدفق في أرضكم تعلقت به مصالح الأمم أجمع، أليس من الحكمة أن يحرص كل ذي مصلحة على أن يحافظ على مستقبل حضارته ومصير أمته، كافرة كانت أو مسلمة؟ لأن الحياة مطلب لجميع من دب على وجه الأرض، سواء من البشر أو من البهائم أو من الحيوانات والحشرات، الحياة مطلب طبيعي. وأما تفتيت هذه القوة، فإننا نسأل الله جل وعلا أن يكون فيه خيرا للإسلام والمسلمين، لأننا وقد تكشفت لنا عداوات مختلفة لا نرى في بقاء قوة غاشمة ظالمة، لا نرى في بقائها صالحا أو صلاحا للإسلام والمسلمين. وليطبل من يطبل، وليطنطن من يطنطن، وليردد من يردد في مختلف الجرائد والمجلات والإذاعات ووسائل الإعلام، ليقولوا ما يقولوا، ليست النائحة السفلى كالنائحة المستأجرة. والله لو أن أولئك الذين أخذوا يبكون على قوة العراق ويذرفون دموع التماسيح على آلتها العسكرية، لو أنهم قتلوا يوما ما بها، لو أنهم انتهكت أغراء أعراضهم بها، لو اغتصبت بناتهم بها، لو دنست أراضيهم بها، لو سفكت دماؤهم بها، لو أهينت كراماتهم بها، لقالوا أبيد العراق ومن على وجه العراق أجمع. ولكننا نقول نسأل الله أن يحفظ دماء الأبرياء من العزل المدنيين، وأن يهلك هذه القيادة الغاشمة الظالمة وحزب البعث معها وحرسها الجمهوري الذي تسلط في هذا الزمان. هذا شأن المؤمنين وهذا شأن المسلمين. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، لا تقلدوا، لا تتبعوا صوت الناعقين في الإذاعات والمجلات والصحف ووسائل الإعلام، لا، تفكروا مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. هذه أحوال ينبغي أن يقدم الفكر فيها على العاطفة. حينما نسمع مسيرة قامت تأييدا للمجاهد العدل الأكبر الذي أصدر 35,000 تصريح لبارات الخمر في العراق، أهذا مجاهد تمشي مسيرة في تأييد شأنه؟ لو قلنا لأولئك الذين خرجوا في هذه المظاهرة، هل فيكم واحد انتهكت بكارة بنته ظلما وعدوانا؟ لا. لو قيل لأحدهم هل أهينت كرامتك في بيتك؟ هل فعلت الفاحشة بك أمام زوجتك وبناتك كما فعل أولئك بالكويتيين أو ببعضهم أو بالمستضعفين في بلادهم؟ ليست النائحة الشكلى كالنائحة المستأجرة. لا يمكن. إذن فالذين يرددون ويطنطنون ما ذاقوا حرارة المأساة وما مشوا على جمر المحنة وآلام الظلم والبغي والعدوان. إذن فلماذا نردد ما لا نعقل ونقف موقفا لا نتصور حقيقته؟ لو أريد لكل واحد من أولئك الذين ساروا أو أيدوا في أنفسهم أو في إذاعاتهم أو في فكرهم، لو قيل لأحدهم جرب لونا أو صنفا أو طعما من ألوان هذه المصيبة التي نزلت بإخواننا الكويتيين، لما استطاع أن يطيق هذا لوجه من يا طاغية العراق؟ أطفال يموتون في الصحراء عطشا، أهذا لوجه الله؟ لوجه من يا طغاة البعث؟ نساء عفيفات مستورات ينتهكن ويغتصبن لوجه من؟ لوجه من يا طغاة البعث؟ تسرق ثروات أمة ويعلق أبناء المقاومة فيها على الرافعات كالمشارق، لأجل من ولوجه من؟ نعم، للبعث الذي يقول قائله آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. نعم للبعث، هكذا يقولون الذي يقول قائله هبوني عيدا عيد الوحدة العربية في القيادات القطرية المتحدة، عيد البعث، هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي حتى لو كنت نصرانيا أو يهوديا. هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فقد مزقت هذه المذاهب شملنا، مذاهب الشريعة، مذاهب الفقه، مزقت شملهم. من الذي يجمعهم؟ ركن الوحدة في فقه البعث وعنصر الملة. فقد مزقت هذه المذاهب جمعنا وقد أودعتنا بين ناب ومنسم. يا أمة الإسلام، متى نفيق من الغفلة؟ متى نعمل هذه العقول؟ متى نعمل هذه العقول؟ متى نسخرها لكي تتأمل؟ إننا لا نؤمر بأن نسلم بكل ما نسمع أو نقرأ، لكننا نؤمر أن نتدبر وأن نتأمل وأن نكون قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين أو الأقربين. هذا واجبنا. وأما وجه الجهاد في سبيل الله فأسألكم يا شباب المسلمين، لو أن البعثيين معاذ الله من ذلك استحلوا قطعة من أرضكم وبلادكم، أو مكثوا بعد احتلال أو دخول في قطعة من أرضكم وبلادكم، هل ستقتلون القاتل في تلك القطعة أم يحال إلى المحكمة الوضعية القانونية؟ هل ستقطعون يد السارق في تلك القطعة أم يحال إلى المحكمة الوضعية؟ هل سترجمون الزاني؟ هل ستجلدون الشارب؟ هل ستسمحون أو هل سيسمح البعث للدعاة أن يلقوا الدروس والمحاضرات والندوات؟ هل ستكفلون الأيتام في تجمعاتكم وتبرعاتكم؟ هل ستدعمون الجهاد في أفغانستان؟ هل ستجعلون حلق الذكر في مساجد تلك البقعة؟ لا والله، لو حكم البعث أرضا أو شبرا من الجزيرة ما قطعت فيها يد سارق، وما قطعت فيها رقبة قاتل، وما أقيم فيها حد، وما أذن فيها لداعية أن يتكلم أبدا. فضلا عن دعم قضايا المسلمين ومشاريعهم. أليس في صد هذا العدوان جهاد في سبيل الله؟ إذن ما يكون الجهاد إذا لم يكن دفع العدوان الذي يمنع بيوت الله أن يرفع فيها اسمه؟ إذا لم يكن صد العدوان البعثي الكافر عن أرض المسلمين، أرض الموحدين، الدعاة، العلماء، سائر الناس، حتى العصاة فيهم خير كثير، حتى عصاتنا، عصاة أمتنا، عصاة شبابنا، أقول فيهم خير كثير، لأن معاصيهم ما جاوزت حدودا فرعية بغير تهاون في المعصية أو رضا بها أو إقرارا بفعلها، فكل معصية عليها جزاؤها وعقابها، ولكن حتى وإن فعلت فإن هذه المعصية لا تساوي أضعاف الكفر والإلحاد المضاعف من أولئك. فيا أمة الإسلام اعقلوا، تأملوا، تدبروا وتفكروا واعرفوا حقيقة ما أنتم عليه. هذا جهاد في سبيل الله. أعود إلى ما قلت، يوم تدلهم الخطوب وتفتن العقول بالآراء والأقوال، ينقذ الله الأمة بصالح علمائها. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أسأل الله أن يمد في عمره، قولوا آمين، أسأل الله أن يمد في عمره وأن يبارك في حياته وأن يجعل نومه ويقظته وذهابه وإيابه وفكره وصمته ونطقه في موازين أعماله. قال هذا جهاد لا شك فيه وما عندي فيه شك أبدا. هكذا ينقذ الله الأمة برأي سديد وقول سديد من صالح بل من أثقى أو من ثقات علمائها. وقال متع الله بحياته وإياكم على طاعته، قال إن قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال هذا قتال طائفة مؤمنة مع مؤمنة، مؤمنة بغت على مؤمنة، أما هذه فطائفة كافرة، وجب جهادها، وجب جهادها ابتداء لا ردا أو دفعا للعدوان، فما بالك إذا حسدوا الحسود عليك. قد يقول قائل وما شأن الجهاد في الكويت؟ نقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله فهو شهيد؟ بلى. ألم يقل من مات دون عرضه فهو شهيد؟ بلى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يجتاح مالي أو يريد أن يأخذ مالي؟ قال امنعه. قال فإن أبى؟ قال قاتله. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. قال فإن قتلني؟ قال فأنت في الجنة. إذن جهاد لأهل الكويت أن يجاهدوا لرد أموالهم، لرد أرضهم، لرد ثرواتهم، لرد مآذنهم ومساجدهم وجمعياتهم التي كانت رئة يتنفس منها. الجهاد في أفغانستان والعمل الإسلامي في أفريقيا جهاد في سبيل الله لأهل الكويت أن يعودوا لرد حقوقهم وثرواتهم ومقدراتهم، حتى لا يقول أحد هذا جهاد في حقنا وليس جهاد في حق أبناء الكويت. نعم، أليس لهم أراض وممتلكات وثروات وبيوت وضيعات وأوطان ديست ودنست بأولئك الأزلام البعثيين؟ ألا يكون هذا جهاد في حقهم وبعد أن يستردوا أرضهم ويشفوا صدورهم؟ لأن مثل هذه الأمور لا يشفيها إلا الانتقام بالدم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ما لم يشبع الكويتي مسلما وغير الكويتي من دم البعثي الحاقد الفاجر البعثي، لا أقول العراقي الساذج البسيط الذي هو من عامة أبناء المدن أو من قراها وضيعاتها، ذلك البعثي الذي تطوع في هذه القيادة الظالمة الغاشمة أو في حرس الجمهوري أو في حزب البعث، ما لم يشبع من دمه لا يشفى قدره أبدا. يقول لأحد الشباب المجاهدين في أفغانستان: قتل صديق لي في أحد العمليات ونحن في اقتحام على أحد المراكز الشيوعية، نفذت سفيرته فالتف عليه الشيوعيون وأخذوا يجعلون سكين الرشاش في صدره وقتلوه قتلة شنيعة. قال: علم الله أن في قلبي شيئا لا أعرف ما الذي يذهب، حتى أظهرني الله ذات يوم في عملية جهادية ناجحة اقتحمنا فيها مركزا من مراكز الشيوعيين، قال: ذبحت فيهم عددا بيدي وآخرين بالرشاش، فلما رأيت دماءهم تتقلب أمامي وجدت راحة طمأنينة، وذكرت قول الله جل وعلا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. يشفون صدورهم، القتل أنفى للقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فيا معاشر المؤمنين، ينبغي أن لا نقع في الإرجاف أو في تثبيط الأمة ونحن نعلم أننا أمام جهاد مشروع. في أي حال من الأحوال، أنا لا أقول إن ما يدور الآن كلها أوضاع صحيحة سالمة 100%، لا، لكن إن ما يدور الآن وبقدر الله أراه أهون الشرور، أهون الشرور على الأمة أن تعيش ما تعيشه الآن. أسأل الله أن يدفع البلاء وأن يبصر أمة الإسلام وشبابها بحقيقة مواقفها وما يراد بها وما يدبر لها. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المرابطين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر شبابنا ورجالنا وجنودنا في القوات الجوية والبحرية والبرية. اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم ارزقهم الاحتساب وطلب الأجر والثواب. اللهم اجعل من مات منهم شهيدا ومن عاش منهم سعيدا. اللهم أهلك البعثيين، اللهم أهلك البعثيين، اللهم احصهم عددا واجعلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم سلط على أعدائنا، اللهم اجعل سلاحهم في نحورهم، اجعل كيدهم على صدورهم، اللهم اخسف الأرض بهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اقتلهم بأيديهم، اللهم خرب بيوتهم بأيديهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون. اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نستغفر الله ونتوب إليه، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا، واغفر لنا وانصرنا وثبتنا وأعنا وأكرمنا وأهن أعداءنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وعظمتك أن تعيد جنودنا وأبناءنا وذرارينا من شر ما نجد ونحاذر، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها بقدرتك التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا عليهم، اللهم عجل نصرك لنا، اللهم عجل هلاكك بهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا إلى طائراتنا، اللهم لا تكلنا إلى دباباتنا، اللهم لا تكلنا إلى قواتنا، وبارك لنا فيما آتيتنا، وانفعنا بما عندنا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن أنفسنا، اللهم نسألك الطمأنينة في نفوسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم استر عوراتنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم. اللهم من علمت فيه خيرا لهم ولأمتهم فقربه منهم وبارك فيه يا رب العالمين، ومن علمت فيه شرا لهم ولأمتهم فأبعده عنهم واقضحه على رؤوس الخلائق يا رب العالمين. اللهم سخر لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأراضين بقدرتك. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا، واحفظنا وانفعنا وبارك لنا وفينا وحولنا، وادفع عنا البلاء في كل وقت وفي كل حين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. أرض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أرض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم اجمع شمل قادتهم، اللهم ألف قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرنا وإياهم يا رب العالمين، وانصر جميع المجاهدين في فلسطين وفي الفلبين وفي أرتيريا وفي كشمير وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.